القاهرة تقدم مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هال عبد العال ومنى بطاح. كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. بصي منى، أنا عايزة أشتري هدايا كتير لأصحابي. في حاجة معينة عايزة تشتريها؟ طبعاً، الجلاليب، العبايات، الحاجات الأوريانتا للحلوة دي. يبقى نروح كرداسة. على العموم جدول زيارات النهاردة خلاص خلص وعندنا لسه في وقت. لا بلاش كرداسة. ليه؟ بصي أصحابي في الستيتس نصحوني إني ما روحش كرداسة، أماكن زي دي قالوا فيها حوادث إرهاب وقتل، حاجات كتير بتحصل فيها. مين اللي قال كده؟ مفيش الكلام ده دلوقتي خلاص. الميديا كل يوم بتنشر عندنا أخبار عن حوادث قتل وإرهاب في كرداسة وأماكن كتير. ما تصدقيش، أنا بأكدلك إن كرداسة أمان. تعالي نروح وحتشوفي بعينك. هي دي كرداسة؟ أيوة. هو انت عايزه تشتري ايه بالظبط؟ بصي انا معايا ليست بكل الطلبات اللي انا عايزاها. بسيطه، تعالي الاول نتفرج ونشوف ونجيب كل الطلبات اللي انت عايزاها. ها انت لسه قلقانه؟ المكان كويس اهو، مفيش اي قلق لغايه دلوقتي، كويس وهادي، ربنا يستر. بلاش قلق، يلا يلا. ها لسه في حاجه تانية عايزه تشتريها؟ عايزة اشتري عباية ليا انا، عباية شيك جدا. بقى كل المعروض ده ومفيش حاجة عجبكي؟ لا انا عايزة حاجة مميزة قوي ليا، حاجة كل الناس تقول واو لما تشوفها علي. طيب تعالي ندخل المحل ده ونتفرج. اهلا وسهلا، شرفتونا. بص انا عايزة عباية مختلفة عن كل اللي انا شايفاه ده. موجود يا فندم، موجود. لا لا لا، انا عايزة حاجة غير المعروض ده كله، عايزة حاجة مختلفة تماما. موجود يا فندم، في شغل هاند ميد لسه واصل النهاردة بس سعره غالي شوية. طيب نشوفها الاول ونتكلم في السعر بعد كده. تعالوا اتفضلوا اتفضلوا. يعني عندي في الشكل ده. ايوه. وفي الشكل ده ساعتك. وفي عندي الحته اللي هناك اللي انت شايفاها. واو، هي دي هي دي. حضرتك عايزه دي؟ طيب. ايوه ايوه. طب قول لنا دي بكام دي؟ لا دي سعرها حضرتك خاص جدا، لان دي بدون فصال 600 جنيه. 600 جنيه؟ طب ليه؟ ده احنا مصريين. حضرتك عشان مصريين، دي لما تتعرض في الفاترينا هتكتب عليها 750 جنيه. خلاص هي عجباني، هي عجباني، انا هاخدها. مبروك عليك. اتفضل الفلوس اهي. يلا يا ستي، مبروك عليك. ثواني لو سمحت، في حاجة؟ في حاجة غلط؟ أيوة، الشال ده هدية لحضرتك عشان تشرفينا مرة تانية إن شاء الله. أوه ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. نورتونا يا فندم، نورتونا. ها قوليلي، في حاجة تانية عايزة تجيبيها؟ لا أنا عايزة أرجع الأوتيل عشان ألبسها وأشوفها عليا إزاي. طب يلا بينا. عارفة أنا لما أرجع لستيتس هقول لكل أصحابي يجوا يشتروا منه. وما تنسيش كمان تقولي لهم إن مفيش إرهاب ولا حاجة وإن مصر كلها أمان، ودي جربتي بنفسك. عندك حق ميس منى، بس ليه بيكتبوا عندنا في الميديا كل الكلام ده؟ عادي، حادث إرهابي حصل وخلاص، والأمور رجعت طبيعتها زي أي مكان في العالم. يا هالة، مصر هتفضل بلد الأمن والأمان. وسؤال الحلقة الأول، ما هو السلوك الصواب في هذه الحلقة؟ أما السؤال السياحي فبيقول، فأي محافظة تقع مدينة كرداسة؟ أصدقائي، احنا في انتظار الإجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على إيميل إدارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو ETA Awareness awareness@egypt.travel. وأيضا بالخطابات البريدية على هذا العنوان، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، البرنامج العام، مسابقة يا حبيبتي يا مصر، وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر. بين قوسين احنا فين. حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. هندسة صوتية سيد زكريا. يا يا حبيبتي يا مصر. إخراج مياد عثمان.